سؤال يقول إذا وجد الرجل مع أهله أحد فهل يقتله؟ نمشي من هون. نفس الشيء. لا يقتله. وإذا ما صبر وقتله فهل عليه شيء؟ من هون على طول؟ لا على طول شيء. نعم. فهل عليه شيء يعني تريد أن تقول مثلا يقتل؟ أي جزاء قتل. عليه شيء مفهوم عليه شيء إنه خالف الشرع. عليه شيء حدا يعني على القتل. لا لأنه هذا متأول. أي نعم. مثل حديث شيخي معاذ تعجبون من غيرة معاذ. طيب شيخي هنا لما قلتم انه ما يقتل والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما علق يعني على كلام معاذ رضي الله عنه؟ تقصد بكلمة ما علق يعني هو علق علق التعجبون. نعم. شو بتقصد معنا يعني ما علق مستنكرا لقوله هنا علق وأمضى الكلام كأنه يعني يفيد أنه أقره على أو على قوله. تقصد أقره يعني بأنه بارك الله فيك إذا قتلت مرتك بالحالة هي إذا قتلت من يأتي على أهله عفوا. إيه أي نعم إيه هيك يعني تفهم من الحديث؟ نعم هكذا يا شيخ. ما أهل يفهم ما أهل يشاركك على هذا المعنى. نعم. لكن طيب. هو قال هذا لبيان أنه إن فعل فيكون متأولا. متأولا نعم. طيب أكرمكم الله يا شيخي. جزاكم الله خير. أكرمكم.